أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا كل صائب سهلا. أمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، كتاب ملخص السيرة النبوية لصاحبه المرحوم الشيخ محمد هارون كبير مفتشي المحاكم الشرعية سابقا. في هذا اليوم، هو يوم الأحد 25 من شهر المحرم 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي يوافق اليوم 13 من شهر أغسطس 2023 من ميلاد نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. سبق أن درسنا في هذا الكتاب 12 درس، واليوم إن شاء الله ندرس في الدرس 13 في هذا الباب، هو القسم الثاني من ملخص السيرة النبوية، صفحة 49، الغزوات. طبعا الشيء اللي قريناه ده يعتبر انه نصف الكتاب، وهسه النصف الثاني ان شاء الله بنخش فيه، هو صفحة 47 49. الكتاب اصلا هو فيه يعني 92 صفحة، عملنا 49 و49 يبقى 96 صفحة، يعني عملنا نصف الكتاب تماما بإضافة بسيطة. فإن شاء الله نواصل في هذا القسم. يقول المؤلف القسم الثاني من ملخص السيرة النبوية، قال الغزوات، أسباب الغزوات ومشروعية القتال. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ربنا سبحانه وتعالى بعثه في مكة أمره كان بالدعوة سرا لفترة 3 سنة، مش بعدها الله سبحانه وتعالى أمره بالجهر بالدعوة، وبدأ بالجهر بالدعوة. عندما بدأ بالجهر بالدعوة أصبح الكفار قريش أهل مكة بقوا بيؤذوا فوقه ويؤذوا في أصحابه، إلى أن ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بالهجرة إلى المدينة، وفعلا هاجروا للمدينة. وحسيه مما جو المدينة خلاص بدت المسألة بتاعت الغزوات. الغزوات هي طبعا القتال بين المسلمين والكفار. كان في مكة ما في، الوقت ده كان المسلمين ضعيفين، ما فين ما كتار كانوا وما عندهم قوة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما أذن لهم بالقتال. لكنه قد مشوا المدينة يتكونوا تمام كده، ربنا سبحانه وتعالى أذن لهم بأنه يقاتلوا. أو الغزو بمعنى المعركة، إذا كان الجيش قام يتكون ومشى قاتل، دي بيقول لها غزوة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضر معهم، ولو النبي صلى الله عليه وسلم ما حاضر معهم بيقول لها السرية، جمعها سرايا. والغزوات مفردها الغزوة. قال أسباب الغزوات مشروعية القتال، أسباب بتاع الغزوات ذاته في المدينة ومشروعية القتال، كل ذلك بيّن لنا في هذا الباب. قال بعد أن استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكان بها اليهود من بني قينقاع وقريزة والنضير، يعني المدينة ما كانت فيها قبائل العرب فقط، بل إنما فيها قبائل العرب بالإضافة إلى قبائل من اليهود. فيه قبيلة يقول لها قينقاع، خشم بيت من بيوت اليهود، وقريزة بردها خشم بيت من بيوت اليهود، والنضير برضو خشم بيت من بيوت اليهود، وفي الأوس والخزرج ديل من العرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكيد استقر في المدينة، أقر اليهود ديل اللي هم بني قينقاع وقريزة النضير، أقرهم عليه الصلاة والسلام على دينهم وأموالهم. قال لهم أنتوا ألزموا دينكم، ما عندنا بيكم مشكلة، الزول الدار أخش في الإسلام ما عنده مانع، وكما جبتوا دينكم ما بنقاتلكم عشان دينكم ده، وأموالكم دي أموالكم، بس لكن عندنا شروط معاكم، ما ممكن نقعد في محل واحد إلا ونشترط ويكون عندنا يعني علاقة بتاعت القعاد في المحل الواحد. اشترط لهم وعليهم شروطا، وكانوا مع ذلك يظهرون العداوة والبغضاء للمسلمين. ده طبعا ديدن اليهود، العداوة عندهم تواليديها عادية، والبغضاء اللي هو يعني البغض، كونه يبغضوك ويكرهوك، الكراهية في قلوبهم موجودة. ويساعدهم جماعة من عرب المدينة، كان في جماعة من العرب ذاتهم في المدينة كان برضو مختفيين كذي كأنهم مسلمين لكن في الباطن هم ما مسلمين، وبيساعدوا اليهود ديل في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. ديل العرب ديل المنافقين كانوا يظهرون الإسلام وهم في الباطن كفار، وكانوا يعرفون بالمنافقين برأي يرأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، عرفوا بأنهم هم اسمهم المنافقون، يعني في الظاهر هم مسلمين يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويجوا يصلوا معكم ويصوموا ويعملوا ويسووا، لكن في الباطن ما ما ما يعني الإسلام بني هاي كده ما معترفين به، وبيمشوا تحتيه كده توالي بيحرضوا في الكفار عشان يأمروا للمسلمين الشيء اللي بيسووا لهم. وكان زعيمه اسمه عبد الله بن أبي بن سلول، سببه كمان نفاقه ده كله كان في المدينة قرروا انه دارين يبقوا ملك، يبقى ملكهم والإسلام جاء، لكن جاء خلاص الملكية بتاعته دي زال، جل رسول تاني في كلام للملك وفي كلام للرئيس والسلطان، السلطان ما خلاص تاني النبي صلى الله عليه وسلم جمع في كلام خلاص، كمان هو حقد على ذلك وأصبح رأس للمنافقين، بقى يعني عمل له طائفة كده بيعادوا المسلمين لكن سرا. وقد قبل صلى الله عليه وسلم من هاتين الفئتين اليهود والمنافقين ظواهرهم، النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم زي ده كده ظاهر لكن في الباطن هو عارفهم زي ده، فلم يحاربهم ولم يحاربوه، ما قاتلهم وما قاتلوه، بل كان يقاوم الإنكار بالحجج الدامقة والحكم البالغة، كان إذا كان جاء أي إنكار من جهة اليهود ولا غيره كان بيدافعوا بشنو؟ بالحكم بالعلم، بس بالحجج دامقة يعني يقول الحجج بتاعته عشان يقدر يقلب الفرية بتاعته، ولم يكن يقاتل أحدا على الدخول في دين الله، بل كان يدعو إليه ويجاهد في سبيله بإقامة ساطع الحجج وقاطع البراهين. ولكن لما كانت قريش أمة معادية، قريش بقت أمة معادية أصلا ما بتحب الإسلام، وبأي طريقة دائرة الإسلام ده يجيف عشان انتشاره هم بيشوفوك عنه على حسابه، كانت قريش أمة معادية ومقاومة له ولدعوته ومعارضة له فيها، كانت بتعارض النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وقد آذته وآذت المسلمين. قريش في مكة طبعا الكلام ده كان آذى النبي صلى الله عليه وسلم وآذى المسلمين إلى أن هاجروا من مكة وجوا المدينة، وأخرجتهم من ديارهم واستولت على ما تركوه بمكة من الأموال. هل الناس اللي هاجروا من مكة وجوا المدينة هل جبي أموالهم ما جبي أموالهم؟ أي زل طلع كده بس براه سنجل هو جلابيته بس، يعني إلا حاجة بسيطة كده قال متنشال معك، لكن حاجاتك كلها بيتك وأي حاجة تخليها هنا وكلها صادروها. وآذت المستضعفين الذين لم يقدروا على الهجرة، الضعاف اللي ما قادرين على الهجرة، حتى الهجرة ذات ما قادرين يهاجروا في نفس الوقت هم أسلموا، يلا الناس اللي ما هاجروا ديل بيقوا آذوهم بعد ما الناس اللي هاجروا هاجروا. عندما جرى ذلك كله أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، الله سبحانه وتعالى أدى للنبي وأصحابه بأنه يقاتل النازل تاني بعد ده بينكم وبينهم بس قتال، بس النازل شردوكم من بيوتكم وطردوكم وشالوا أموالكم ولسه بيأذوكم وبيناوئوا في دعوتكم وما دارين الإسلام بتاعكم دين انتشر بأي طريقة، هم دارين يقاتلوا ما في حاجة تردعهم إلا تقاتلوهم يشوف الراجل منه يقوم. أذن الله تعالى لرسوله بقتالهم وقتال كل معتد صاد عن الدعوة. فأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك مصادرة تجارة قريش التي كانوا يذهبون بها إلى الشام والتي يجلبونها منها. أنت دار تقاتل زل تمشي توالي تواجه وتقدر تقاتله، أول حاجة أنت شلت مننا أموالنا وطردتنا من بيتنا وآذيتنا وقتلت مننا وعملت وسويت، بالشارع ده ثاني ما بتفوت عشان تمشي تعمل تجارة، تجارتك دي إلا نقلعها كان بيبوه إلا كان أنت اترجلت وما قدرنا نقلع منه. أول حاجة عمله وقفوا في الطريق ومنتظرين الناس دي يجوا معرين عشان يمشوا محل التجارة بتاعتهم، ماشيين الشام من الشام بيرجعوا مكة، خلاص الطريق بتاع الشام ذاته هو بيجوا نفس الشارع، بس قفلوا لهم الشارع قالوا كان جيتوا معرين بيجان إحنا بنقلع أموالكم ده زي ما أنتوا قبيل قلعتوا أموالنا، نحن إلا الشيء اللي أنتوا قلعتوا منه ده كله نشيله. بيقبلوا وما بيقبلوا، بيحصل هنا قتال دوالي. وكان بعد ذلك عندما تدعو الحال لقتال من يقف في وجه الدعوة من قريش أو غيرهم يخرج إلى القتال بنفسه. الدكتة والي بدأت وخلاص أي جهة حاولت عشان تتعدى على المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج مع جنود وبيمشي يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقاتل بنفسه معه المقاتلون من المسلمين، وتارة يبعث من المقاتلين من يختار لقيادته، وبعد أحيانا يقول فلان أنت قائد لي في الناس فلان أمشوا تلقوا مع الناس ديل ويتقاتلوا معهم. وقد سمى المؤرخون ما خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة، سواء أحارب فيها أم لم يحارب، وسموا ما بعث فيه أحد القوات سرية سرية سرية، يعني الناس الدعوة ناس السيرة سموا الشلي الغزوة اللي حضرها النبي صلى الله عليه وسلم، مشى هو براه ومعاه أصحابه، دي بتسمى غزوة، كان حصل فيها قتال ولا ما حصل فيها قتال عشان يحسبوها في من عدة التاريخ. واللي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم واحد من أصحابه معاه جيش، دي بيسموها السرية. والقوات بمعنى جمع قائد، قائد واحد، قواد بالدال ما قوات بالتاء، قوات بالتاء ما جمع قوة، لكن قواد بالدال بمعنى جمع قائد، زي القيادي والقياديين، القوات جمع قائد. ففي السنة الأولى من الهجرة بعث السريتين النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة الأولى دي بعث 2 سرية كل واحدة على رجل من أصحابه. وفي السنة الثانية غزا بنفسه 7 غزوات، ده في السنة الأولى كان سريتين فقط، وفي السنة الثانية كمان 7 غزوات يعني كلهن حذروا، وبعث سرية واحدة في نفس السنة يعني بقى 8. وأكبر غزواته هي غزوة بدر، أكبر غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة بدر، كانت في السنة الثانية من الهجرة، دي هل اللي كانت الفاصل بين الحق والباطل، وهل كانت الفاصل بين انتشار الإسلام وقبل ظهوره، يعني من هي طوال خلاص الإسلام بقى ظهر أكثر. وفي السنة الثالثة غزا بنفسه 4 غزوات وبعث سرية واحدة، في السنة الأولى قلنا سريتين، في السنة الثانية 7 غزوات وسرية واحدة، في السنة الثالثة غزا بنفسه 4 غزوات وبعث سرية واحدة، وأهم غزواتها أحد، أهم غزوات السنة الثالثة أحد، وأهم غزوات السنة الثانية غزوة بدر. وغزوة بدر وغزوة أحد الأشهر الغزاوي التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزوة بدر كان الغلبة يعني للمسلمين، غلبوا على الكفار، وفي غزوة أحد كان الغلبة ضدنا. وفي السنة الرابعة غزا 3 غزوات وبعث 3 سرايا، 3 غزوات و3 سرايا ده في السنة الرابعة. وفي السنة الخامسة غزا 4 غزوات أشهرها غزوة الخندق، غزوة الخندق دي كانت في السنة الخامسة، غزوة الخندق اللي هي طبعا الكفار اجتمعوا وعملوا تحالف وجمعوا القبائل كما يجمع القبائل الآن أو فيما قبل لقتال بعض القبائل، فاجتمعوا اسمها الأحزاب، الأحزاب يعني معنى جميع حزب حزب حزب حزب، أي واحد جاء كده تلوم، ويا هذا غزوة الخندق سموها الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أنه الناس دي كلهم اجتمعوا، جميع القبائل في المنطقة اجتمعوا دارين يجوا يحاصروا المدينة ويقتلوهم عن بكرة أبيهم وينتهوا من الإسلام خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة، كان من ضمنهم سيدنا سلمان الفارسي، قال نحن في بلدنا كان إذا كان حصل لنا كلام زي ده بنعمل خندق لنفوسنا، ما نعمل حفرة كبيرة عشان زول ما يقدر ينطها، ونحن نجد أن كله بمرصاد على جنب الحفرة، أي زول لما يجي كان قال دار يخش فيها بنقتله، إذا كان كمان بيقى بعيد خلاص ما بيقدر يخش فيها، يعني هنا بالسبيل ده كده بنقدر نتقاوم عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم سمع الفكرة وتوالي عيده وتوالي حفر الخندق، عشان كده سميت بغزوة الخندق. وكذلك غزوة الأحزاب عشان اجتمعوا القبائل كلهم حزب حزب حزب، نعم قريب 10,000 نفر يعني، ايوه اللي هاجموا على المدينة 10,000 الا شوية. ده وين ده؟ في غزوة في السنة الخامسة، غزوة الخندق كانت في السنة الخامسة. وفي السنة السادسة غزا 3 غزوات وبعث 11 سرية، ومن غزواتها غزوة الحديبية، بتاعت الحديبية اللي كان حصل فيها الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وكان الصلح ده هو السبب لفتح مكة. وفي السنة السابعة غزوة واحدة وهي غزوة خيبر وبعث 3 سرايا، غزوة خيبر التي عندما تمت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وفي نفس السنة كان سيدنا جعفر جاء من الحبشة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما أعرف أنا بفرح بشنو، بقدوم بقدوم جعفر أم بفتح خيبر، بأيهما أفرح؟ قال الليلة ده فرح شديد، خلاص الليلة ده يوم الفرح، أنا ما أعرف أفرح بشنو، بفرح بفتح خيبر ولا بقدوم جعفر؟ فهذه سنة السبعة، السنة السابعة. وفي السنة الثامنة غزا 4 غزوات وبعث 10 سرايا، وأكبر غزواتها فتح مكة اللي كان سببه ياهو الصلح الحديبية وغزوة حنين. فتح مكة كان في سنة الثامنة. وفي السنة التاسعة غزا غزوة واحدة وهي غزوة تبوك وبعث سرية واحدة. كان غزوة تبوك دي في سنة كانت يعني مجدبة وكانت صعبة شديد وفي سخانة شديد. وفي السنة العاشرة بعث سريتين وفيها حجة، حجة الوداع للسنة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم منا، إلا في السنة 11 النبي توفى. وفي السنة 11 بعث سرية واحدة، وجملة الغزوات التي خرج للقتال فيها بنفسه صلى الله عليه وسلم 27 غزوة. وجملة السرايا التي بعث فيها القواد أي الجميع قائد ولم يخرج فيها بنفسه 35 سرية. كم؟ 35 سرية، 27 غزوة، 35 سرية، 27 غزوة، جملة الغزوات كلها اللي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع السرايا التي حصلت كذلك. 52 فإن شاء الله نقف هنا ونواصل فيما بعد في غزوة بدر الكبرى. اللهم أطلنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنتهى به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما فيه رضاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والختام. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.